اليوم كتب كثيرون أيضا فيما يسمى فقه التنزيل، يعني منهم الدكتور النجار يمكن يكون أحسن من كتب، له عدة كتابات، له كتاب بهذا العنوان وله كتابات في الموضوع تحت عناوين أخرى. كذلك في كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة في آخر آخر باب خصصه لفقه التنزيل، يعني سماه تفعيل مقاصد الشريعة. وهذا الموضوع فعلا مهتم به ومن أحسن من كتبوا فيه. وكتاب جميل كذلك، يعني كتاب قديم اسمه الدكتور نجار، هذا الكتاب القديم كتب نجار علام الفكر في التدين، نعم فقه التدين فهما وتنزيل، نعم لا عنده كتاب فصول في الفكر الإسلامي في المغرب، ايوه هذا ايضا تطرق فيه الى الموضوع. طيب طبعا تفضل. بيجمع هذا اظن من بعد التصور هو ما يسمى بالملكة الفقهية. اي طبعا الملكة لابد من وجود الملكة الفقهية لاحساس التكييف والنظر والتنزيل. هو الان انت تتحدث في الفتوى او في الاجتهاد؟ لا لأن لما وصلت إلى الملكة هنا يجب أن نفرق، هل نحن في الفتوى أم في الاجتهاد؟ الفتوى لا تصرف، الفتوى غير الاجتهادية، هذا الشرط مش كبير، يعني مش كبير الشأن، لأن المفتي ناقل ومحقق للمذاهب، وإذا كان له اطلاع جيد وفهم جيد لمصطلحات الفقهاء وكذا يأتيك بالفتوى، يعني يخرجها لك من كتب الفقه المذهبي، وكذلك إذا كان أعلى درجة قليلا بحيث يرجح، مفتي يرجح هذا أيضا، لكن الذي يجتهد هنا القضية، هنا القضية اللي قليل من يقف عندها بالشكل اللازم، وهي القدرة الفكرية. المجتهد إذا لم تكن له قدرة فكرية ففعلا يكون عالة على الاجتهاد وكارثة على الاجتهاد. في معظم الكتب المعاصرة قالوا أنه خاصة فيما يتعلق بالنوازل لابد من الملكة الفقهية، وإلا هتكون فيه إشكالية كبيرة. لا، إذا كان النوازل إذا كان الإنسان النوازل الجديدة معناها تحتاج إلى اجتهاد، هذه ليس فقط إلى فتوى مذهبية أو كذا. إذا وصلنا إلى الاجتهاد، الشرط هو هذا الاجتهاد، بمعنى يقرر حكما جديدا بأصول الشريعة وبنظره هو واجتهاده وتركيبه. هنا طبعا الملكة الفكرية، القدرة الفكرية، وليس فقط الملكة الغامضة، لأن بعض العلماء يتحدثون عن الملكة وكأنها موهبة وكأنها ذوق وكأنها حدس لا، القدرة الفكرية، القدرة الفكرية العقلية، إيه العقلية الفكرية خلاص. ولذلك أنا ذكرت سابقا أنه المفكرين الإسلاميين أصحاب العمق والسداد والاطلاع على الأدلة الشرعية هؤلاء مجتهدون، ولو أنهم في اصطلاح الأصول لا علاقة لهم بالاجتهاد. وحتى بعض المعاصرين يعني ناس مجتهدون، ممكن أن نقول مثلا دكتور عمارة مجتهد مثلا، وهناك منهم يمكن نقول الدكتور النجار مجتهد، ناس يؤصلون ويضعون حتى في يستخرجون نظريات. طبعا لا أتحدث إنسان ينسج أو ينسج أفكارا، هذا شأنه مفكر وكفى، لا هذا مفكر إسلامي متقيد بالمرجعية الإسلامية وبقواعدها وبضوابطها، وينتج لنا علما إسلاميا وفقها إسلاميا، أي يمكن أن ينسب إلى الإسلام ويقال هذا مقتضى الإسلام. فالآن في قضايا المرأة، في الفقه السياسي الدستوري، قضايا المجتمع الديمقراطية كذا، أشياء كثيرة، وحتى في التشريع وفي المقاصد، الآن استخراج المقاصد وبنائها وترتيبها هذا اجتهاد. الدكتور جمال الدين عطية له اجتهاد واضح في الآخر، بينما هذه العوالم كلها لا دخل لها في الاجتهاد الأصولي الآخر. لماذا؟ لأن تم التعويل على الحصيلة المعرفية فقط، هي المعيار حصيلة المعرفية. يقال فلان امتلك آلة الاجتهاد، يعني النحو والحديث والتفسير والفقه والأصول وعلم الكلام وكذا العلوم، له مهارة بها وله دراية وتمرس ويستطيع أن يتجول فيها ويفهم ويركب، هذا كله جيد ولا غبار عليه. لكن ما هو قدرته الفكرية وتحرره الفكري وقدرته على الابتداء الإبداع والابتكار في الحلول وفي المصطلحات، هذه القدرات هذه هي اللي طبعا لا يتم التركيز عليها بدرجة كافية. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن اليوم ما زلنا أيضا ونواصل مع النوع الرابع والأخير من أنواع مقاصد الشارع عند الشاطبي، وننتقل بعدها إلى مقاصد المكلف. وطبعا النوع الذي نحن فيه طويل كما ذكرت، فيه 20 مسألة وهو أطول الأنواع الأربعة. إذا رأينا فيما سبق أن هذا النوع يتأسس على قضية أساسية وكبيرة افتتح بها الشاطبي وصدر بها مسائل هذا النوع، وهي أن قصد الشارعي من وضع الشريعة أو مقصد الشارع من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. أيضا قضية إخراج الإنسان من الهوى في سلوكه، في حياته، في تصرفاته، في حركاته وسكناته، أن يخرج من وضع البهيمة، من وضع العفوية والعشوائية والشهوانية إلى وضع منضبط محدد متحضر منظم قانوني، هذه هي القضية الأم. والمسائل الأخرى ستكون كلها بمثابة تطبيقات وتداعيات وآثار لهذه القضية الأساسية. إذن القضية اليوم التي تتواصل في مسائل أخرى لكن نرى منها اليوم ما تضمنته المسألتان الثانية والثالثة، والموضوع هنا في المسألتين وفي مسائل لاحقة أيضا تتعلق بالمقاصد الأصلية والمقاصد التبعية. وكلا المسألتين أو القضية برمتها هي في نطاق ما تقدم من إخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله. في المسألة الثانية قسم الشاطبي المقاصد الشرعية إلى نوعين، مقاصد الشرعية نوعان، ما يقصده الشرع وما يرمي إليه الشرع من مقاصد، وما يريد من المكلف أن يقصده ويتحرك على أساسه نوعان، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة أو تبعية. ويستعمل تعبير آخر في هذه المسائل وفي مواضيع عديدة من الكتاب، فيقول المقصود بالقصد الأول والمقصود بالقصد الثاني. إذن فالشريعة برمتها أولا وبتفاصيلها عادة يكون هناك مقصد أصلي للشريعة أو مقصد أصلي للحكم المعين، ثم هناك مقاصد تبعية أو تابعة أو بالقصد الثاني. إذن هذه تعبيرات متعددة. الآن في هذه المسألة الثانية وما يأتي بعدها يستعمل اصطلاح المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. إذن المقاصد الشرعية من التكاليف، من وضع التكاليف، هناك ما هو أصلي وهناك ما هو تبعي. الشاطبي لم يستعمل مصطلحا يستعمله الفقهاء بصفة خاصة والأصوليون، تقريبا يراد به هذا المعنى نفسه أو هذا المعنى نفسه وهو مصطلح تقسيم التكاليف إلى ما هو من حقوق الله وما هو من حقوق العباد. إذا المقاصد الأصلية هي التي يسميها غيره من الفقهاء حقوق الله، والمقاصد التبعية أو التابعة ما يقصده الشاطبي بالمقاصد التابعة يسميه الفقهاء بحقوق العباد أو حقوق العبد. إذن حقوق الله وحقوق العباد أو حقوق الله وحقوق العبد من المصطلحات التي لابد أن نستحضرها ونحن في هذا التقسيم للشاطبي. إذن الشاطبي قسم إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. المقاصد الأصلية عنده في اصطلاحه وتعريفه الذي يتميز به وينفرد به بما لكلمة ينفرد من إيحاء سلبي وإيجابي، يعني سلبي إيجابي ينفرد ويتميز ويبتكر، ولكن أيضا قد يكون له إيحاء سلبي وهو أن الإنسان ينفرد معناه أنه كأنما يقترب من أن يوصف برأي شاذ أو تفرد به ولم يقل به أحد قبله ولا بعده. إذن تعريفه تقسيم مسلم كما قلت، مقاصد أصلية وتبعية أو أصلية وتابعة، حقوق الله وحقوق العباد، المصالح العامة والمصالح الخاصة أيضا معناها قريب من هذا، لكن ما تفرد به الشاطبي هو أساس تمييز بين ما هو أصلي وما هو تابع، وحصر المقاصد الأصلية في التعريف الذي وضعه، في التحديد الذي وضعه، وفي المعيار الذي وضعه. المعيار الذي وضعه هو أن المقاصد الأصلية هي ما لا حظ فيه للمكلف، والمقاصد التابعة ما ينبني أساسا على حظوظ المكلف. وضعت التكاليف أساسا على مراعاة حظوظ المكلفين وعلى تحقيقها وعلى السماح بها والإذن بها. المقاصد الأصلية هي التي فرضت لا لحظ المكلف وإنما لأمور أكبر من حظ المكلف، وهو يمكن أن نقول حظ الأمة أو البشرية أو المجتمع، هذا هو قصده، وهو أيضا ما يعبر عنه بحقوق الله. إذا المقاصد الأصلية هي ما لا حظ فيه للمكلف، وقوله لا حظ فيه للمكلف يقصد أساسا وابتداء، وإلا فسنرى أنه تحصل للمكلف حظوظ عرضا من غير أن تكون مقصودة للتكليف. من حيث التكليف ليست حظوظ المكلف هي المحرك لهذا التكليف وهي قصده الأول، وإنما قد يحصل ذلك تبعا. إذن من حيث الأصل، من حيث أصالة التكاليف الشرعية، المقاصد الأصلية ما لا حظ فيه للمكلف. طبعا تمثيله هنا هو تقريبا يكاد ينحصر في بابين، باب الضروريات الشرعية المعروفة، الضروريات الخمس، هذه لا حظ فيها للمكلف لأنه يقوم بها رغما عنه، وإذا حاد عنها يجبر عليها بأشكال متعددة، بما فيها الإجبار الدنيوي، بما فيها التحتيم الشرعي ليس له فيها خيار فهي متحتمة. وكذلك من هذا الباب أيضا، من باب هذه الضروريات التي لا حظ فيها للمكلف وهي على هذا الأساس مقاصد أصلية، المصالح العامة كلها، يعني الولايات العامة والمصالح العامة، هذه السعي فيها وإقامتها وتولي من يتولاها من الأفراد المعينين إذا تعينت في حقهم، هؤلاء لا يقومون بهذه الأعمال من الناحية الشرعية لأن فيها حظوظهم، وإنما لأنها أمر ضروري ولأنها مطالب شرعية لا بد منها ومقاصد أصلية لا بد منها. فإذا يقوم بها من يقوم بها على هذا الأساس، والمجتمع يساعد على القيام بها ويهيئ للقيام بها، لا على أساس أن لمن يقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه أنه يحقق مصلحة لنفسه أو حظا من حظوظه. إذا المقاصد الأصلية حتمية ضرورية لا بد منها، فحين يفعلها الإنسان على هذا الأساس من هذا الباب يعتبر الشاطبي أنه لا حظ له، لأن ما للإنسان حظ فيه يعني لا يكون متحتما. الأمور حين تكون متحتمة حينئذ أنت تفعلها لأنها متحتمة ولأنها ضرورية ولأنها لا مفر لك منها. فعلى هذا الأساس الحظ يكون أو لا يكون مسألة ثانوية، مسألة تبعية، مسألة هامشية. فهذا هو الذي جعله يعتبر هذه الأمور مقاصد أصلية، وأنها لا حظ فيها للمكلف، وليس ينفي أن يعود عليه حظ ما في وقت ما. الإنسان الذي يقوم بالواجبات الكفائية كالجهاد والتعليم والقضاء والإفتاء والإمارات المختلفة والمناصب المختلفة، نعم قد يستفيد حتى هو نفسه إذا كانت هذه المناصب تحقق عدلا أو تقدما أو رفاهية، لكن قد يستفيد وقد لا يستفيد، وقد يموت قبل أن يتحقق له شيء من ذلك، الأمن وكذا إلى آخره. لكن الذي يعني الشاطبي ويركز عليه هو أنه في منطلقه وفي قيامه لهذه الأعمال، والمجتمع حين يهيئ السبيل للقيام بهذه الأعمال فليس هناك أحد، ولا ينبغي أنه يسعى بهذه التكاليف ليستفيد هو شخصيا. فهذا مجاله الآخر، هو المقاصد التابعة التي مبناها على طلب الحظوظ الشخصية. إذن هذه المقاصد الأصلية أو المقاصد الضرورية، ضرورية الخمس والولايات والعبادات حتى هي أيضا تدخل في هذا الباب. هذه كلها هذه الأنواع من التكاليف لا يطلب بها الحظ العاجل. طبعا هو لابد أن نستحضر هذا الحظ العاجل، لأنه الحديث هنا ليس عن الحظ الآجل في الآخرة. فهذه أمور لا يقصد بها الحظ العاجل، حفظ الضروريات، حفظ الإنسان لدينه ونفسه وعقله وماله ونسله، هذه أمور ضرورية أن يكون للإنسان فيها حظ، أو ليس له فيها إلا التعب، يجب عليه أن يقوم بها لأنها ضرورات الحياة، ولأنه مأمور بها وملزم بها يعني مضطر إلى القيام بها. والدليل على ذلك كما قال أن الإخلال بها يسمح أو يعني يؤذن بالتدخل لإجباره، فمثلا كمنع المنتحر من أن ينتحر، ومنع الإنسان الذي امتنع عن الطعام أن يجبر على الطعام، والإنسان الذي يخاطر بحياته يمنع من ذلك، والإنسان الذي يرتكب ما يضر به ضررا محققا يفعل به ذلك، والإنسان الذي يعبث بماله يحجر عليه، وهكذا. فإذا مدام الأمر كذلك فهي لا تفعل لأجل الحظوظ، وإنما لا تفعل لأجل الحظوظ العاجلة، وإنما تفعل لأنها من ضرورات الحياة. المقاصد أو النوع الثاني، وهو قبل ذلك، هذه المقاصد الأصلية قبل أن ننتقل إلى المقاصد التبعية أو التابعة. هذه المقاصد الأصلية كما هو مفهوم ومعروف، منها ما هو عيني أي تكاليف عينية، ومنها ما هو كفائي. إذن هنا يتطرق الشاطبي لتقسيم المعروف للأصوليين للواجبات والفرائض إلى فروض كفايات وفروض أعيان. إذن هذه المقاصد الأصلية قد تكون كفائية وقد تكون عينية. فالعيني طبعا كما هو معروف هو الذي يجب على كل واحد بمفرده أن يؤديه ويقوم به. وهنا أيضا تحضر كل واحد له نصيبه في حفظ ضرورياته: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. كذلك الفروض العينية إذا تعينت في حق أشخاص معينين تصبح فروضا عينية. وأما الفروض الكفائية أو المقاصد الكفائية، الآن طبعا نحن نعالج الموضوع من زاوية المقاصد الكفائية، يمثل لها كما هو معروف بقسم المصالح والولايات العامة، كما ذكرت الجهاد والإمارات والقضاء والفتية والتعليم والخدمات العامة للمجتمع، حفظ الصحة إلى آخره. هذه يعني مصالح أصلية ولكنها كفائية. ذكر الشاطبي كذلك في هذا التقسيم أو عند هذا التقسيم إلى ما هو كفائي وما هو عيني أن الكفائي مكمل للعيني، وهو عليه فعنده التكليف العيني هو الأصل. وهذا يقود إلى المقارنة أو الموازنة التي يقوم بها بعض الأصوليين وليس كثير منهم وليس كلهم، بين الواجب الكفائي والواجب العيني، أيهما أهم وأيهما أولى وأيهما أفضل وأيهما أرجح إلى آخره. وهو نقاش معروف. ربما الشاطبي ذهب الآن مع الجمهور على أن الفروض العينية والواجبات العينية هي الأرجح وهي الأولى، لأنها تتعلق بكل شخص، والإنسان محاسب عليها أكثر مما هو محاسب على غيرها. وهناك قليل من الأصوليين، أو وإن كان منهم الجويني وهو من الكبراء، يرى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين. المهم الشاطبي هنا مع الجمهور، والحقيقة هذا هو الصواب، لأنه هناك مدخل غير سليم يفضي إلى القول بترجيح أو بأفضلية فروض الكفايات، وهو يقال هذه تتعلق بمصالح الأفراد وهذه تتعلق بمصالح الجماعة ومصالح الجماعة أولى إلى آخره. وهذه فيها لا تخلو من مغالطة، لأن فروض الكفايات تتعلق بالجماعة في الغالب ببعض أفراد الجماعة بمعظم الجماعة، بينما فروض العين تتعلق بكل واحد واحد. فلذلك جعلت فرائض الدين بل فرائض الحياة حتى بدون دين تقوم على المبادرة الفردية وعلى التصرف الفردي. هنا مقارنة فروض العين وفروض الكفاية بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع؟ لا، إذا قلنا بالنسبة للفرد طبعا يعني ربما كان فرض العين أو فرض الكفاية أفضل من فرضه العيني لمفرده يعني. هي المقارنة تتم عادة بصفة إجمالية، وإن كان الحقيقة أن المقارنة أيضا تتم بشيء من الاقتضاب والعموم، لأن هذه مسألة تحتاج دراسة كاملة مفصلة للخروج من أي التباس أو خلط مثلا. هذا من الخلط الذي يقع في المسألة، لأن أنا نفسي حينما كنت أقرأ قديما طبعا تستهويني أن يقال فروض الكفاية شيء عظيم ويتعلق بماذا، ومن قصر في فروض العين وقدم فروض الكفاية فإنه يخدم الأمة ويخدم البشرية، فمكانته ومقامه وأجره كذا وكذا. المنطق المجمل يعني فعلا يوحي أنه هذا هو الصواب، يعني كيف نرجح مصالح الأفراد، فروض كيف فروض العين فيها مصالح الأفراد، التكاليف الفردية والعائد الفردي كيف تقارن فضلا عن أن ترجح على مصالح الأمة والمصالح البشرية. المغالطة هنا هي أن فروض الكفايات، فروض العين عفوا، هي أيضا تتعلق بمجموع البشرية، بمجموع البشرية بدون استثناء، بينما فروض الكفايات قل الاقتصاد أو الجهاد أو القضاء، أنا لم أذهب إلى القضاء في حياتي أبدا. طيب لو ألغي القضاء أنا لا لا لا لا يضرني شيئا، ومعظم الناس ربما معظم الناس لم يحتاجوا إلى القضاء في حياتهم أو نسبة كبيرة منهم. أنا لا أحتاج إلى الشرطة، أنا لا إلى آخره. كثير من الناس حتى في حياتهم الاقتصادية لا لا لا لا, لا يبالون الدولة موجودة أو غير موجودة، توجد وزارة للتنمية أو غير موجودة، يوجد مخطط اقتصادي أو غير. الناس تعيش في فلاحين وقرى وفي الجبال وبمواشيهم وكذا إلى آخره. حتى هذا فيه نظر حتى هو فيه مغالطة. لا فيه نظر يعني طب طيب أنت لم تذهب إلى القضاء، ولكن إذا لم يكن القضاء ربما يعني سرقت أو تسرق في غياب القضاء، تسرق أو تسرق في غياب الشرطة، تصبح في غير أمن أو مهدد أو لا هذا لا، الاعتراضات كلها ممكنة، لكن على العموم فروض العين تصيب لا هي في الظاهر نقول هذه للأفراد، لكن في النهاية هي جميع الناس يمارسونها ويقومون بها. فإذن من هنا يجب أن نحسب مردوديتها، المردودية الاقتصادية للأفراد بما في ذلك النساء والأطفال ومن يرعى الغنم ومن يسقي الماء ومن يغزل ومن يفعل ومن يفعل، مجموع هذا هو الذي تقوم به البشرية، أو مشاريع وزارة كذا ووزارة كذا. نحن لا نقلل هذا، هذا مهم، لكن هذا هو الذي تسير به الحياة، وفي جميع الظروف، في الحرب والسلم والفقر والغنى وقبل التاريخ وبعد التاريخ وإلى يوم القيامة. من الناحية الأخلاقية أيضا والبشرية والإنسانية، الآن العبادات بما لها مما نعرفه جميعا من آثار في التهذيب والطمأنينة وإلى آخره، هل هذا هو الذي يعني يقيم الحياة أولا وقبل كل شيء ويصلحها ويسددها، أم الجامعات والمساجد والفتاوى والإعلام؟ هذا له دور، ولكن حينما يقوم الناس بعباداتهم وتكاليفهم وواجباتهم العينية التي لا تستحين، نقول العينية التي لا يستثنى منها أحد، فعلى كل هذا مجرد مثال نأخذه معنا ربما يكون تكييف الفقه داخل هنا. سؤالتي لما كنت في هولندا، الطلبة في كلية الطب خاصة في المراحل الأخيرة قبل التخرج يكون عليهم ضغط العمل شديد جدا، لأنهم في النهاية وكل الدكاترة الكبار بيلقوا عليهم بالعمل، فبعضهم يصعب عليه جدا الصيام، لدرجة أنه بعضهم مارس الصيام وأغمي عليه في غرفة العمليات، وبالتالي في أشخاص تعرضت حياتهم للخطر بسبب هذا، وهو لن يتخرج إلا بمثل هذا العمل. يعني أحيانا بيعملوا 12 ساعة و14 ساعة و15 ساعة في اليوم ضغط عمل، فهو أنا عنده عبادة وهي الصوم، وعنده حفظ نفوس الناس مثلا أو التعليم وتحصيل الشهادة وكذا، وتعرض الأمران، هل يقع في هذا؟ يعني نأخذه من هذا الباب إنه العرض العيني والكفائي مثلا أو شيء من هذا القبيل ولا؟ لا هذا هذا هذا الآن موضوع آخر، المقارنة في الحالة الواحدة والفرد الواحد نجيب ونناقش هذا، لكن ما نحن فيه هو في هذا. لا هو في موضوع ترجيح المصالح بصفة عامة، اعتبار فروع، يعني مسألة هي فقهية ونظرية وأصولية أكثر منها. أما هذا لا، هذا عن مدخل آخر، مثلا هو الفروض المؤقتة والفروض غير المؤقتة، فيه واجبات مؤقتة لها وقت، وهناك واجبات فيها توسعة فالصيام في حالة وجود أعذار وموانع وظروف معينة ومشاق معينة، الشرع لم يقول أوقفوا أعمالكم حتى ينتهي رمضان مثلا. لو قال هذا لفهمنا أنه فعلا امتحانات ولا سفر ولا أي شيء، إذا تعارض ولم نستطع نوقفه حتى نصوم وبعد ذلك نعود إليه، لا، وتركنا في أعمالنا العادية. وقال بالجملة بقواعده وتوجيهاته متى ما شق هذا الصيام في ظروف عارضة أو ظروف دائمة، حتى الظروف الدائمة لها حل يعني تتفدي، فيمكنك أن تؤجل هذا الصيام. أنه هو أختي خليك في عملك، إذا شق عليك ما بما يشكل خطرا وضررا بليغا تفطر باختصار. سلام. لأنه فرض غير مؤقت. نعم. لأن الآخر لا يقبل التأجيل، إذا أجيل فات، فاتته السنة، فاتته الجامعة نفسها، فاته ويترتب عنه ضرر إما لنفسه أو للمريض. وهذا ليس فقط بين عبادة وشيء من هذا القبيل، بل أحيانا بين الأعمال نفسها. إنسان في أعماله عنده عدة التزامات، مثلا إنسان عنده أنشطة دعوية وكذا وعنده امتحانات، يا أخي وقف الأنشطة الدعوية مش مشكل شهرا وشهرين، حتى الإنسان عنده أطروح الدكتوراه، يا أخي أوقف كل شيء إذا لزم الأمر وأنهي الدكتوراه ثم تستدرك ما فات وأكثر مما فات. وهذا لا يتعارض مع قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة تنزل. كيف تتعامل؟ ما فهمت. إن الحاجة العامة قد تقتضي ارتكاب المحرم أو ترك الواجب. لا، ولا القاعدة هي بالعكس، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، شيء حاجي نرفعه حتى نعامله معاملة الضرورة. أما ما ربما القاعدة التي تعني هي الضرورة تبيح المحظورات. لا، القاعدة التي أعنيها الحاجة العامة، إذا كانت الحاجة عامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. أيوة. طيب، هنا إذا قلنا أن فرض العين يعني أهم من فرض الكفاية، فهذه القاعدة ربما فيها خلاف ذلك. إذا قلنا فرض العين أفضل، نعم، لأن هنا القاعدة يعني الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، فإذا كأن إذا كانت القضية يعني كأن الكفائي أهم. نعم. كأن الكفائي أهم، لكن الحاجة العامة هي الأصل. لا، بس هو إذا كنت فهمت كلام حضرتك بشكل صحيح، هو الإشكالية كلها في تصور الموضوع، لأنه ليس العيني فردي وإنما العيني عام أيضا. نعم. إيه، لأنه ليس فردي. نعم. العيني للأمة بل لكل البشر. أي صحيح. هنا الإشكالية في هذا الضبط يعني. بمعنى العيني بما أنه يتعلق بجميع الأفراد واحدا فهو أقوى من. أي نعم، أقوى مردودية بالنسبة حتى للمجموع. هذا هو. لو حسبنا أفراد حتى من الفرد إحصائية. أي. ينطلق من الفرد فيصل إلى الجماعة يعني. نعم. يعني ينطلق منطلقه هو الفرد، لكن يصل إلى الجماعة في ما يصل إلى الجماعة هو الفرد في النهاية هو المقصود. هذا مسألة لابد أن هل نلتقي هنا مع الليبرالية ولا مع الفلسفات الفردانية لا يهم، لكن قضية الفرد في النهاية هي إذا تحدثنا عن السعادة في النهاية المقياس هو الفرد، إذا تحدثنا عن الرفاهية في النهاية الفرد، إذا تحدثنا عن الصحة العامة في النهاية هي يكون فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره. يعني التجسد الحقيقي لأي مصلحة في النهاية يعود إلى الفرد، هو المعيار. فإذا ليس المهم أن المصالح الفردية في النهاية تعطي مصالح جماعية، لا، في النهاية أن تلك المصالح الجماعية هي نفسها معيار قيمتها وفائدتها هي ما مردوديتها على الأفراد، كما أنه لا يتحقق اجتهاد جماعي إلا باجتهاد فردي. مجموعة أفراد لا لا، هذا هذا هذا شكل، لك الموضوع له جانب آخر أيضا. حتى الإحصائيات الاجتهاد الجماعي عادة عادة لابد أن يكون مسبوقا باجتهادات فردية، يعني قبل أن نجتمع، لأنك أنت تقصد الآن أنه لما نجتمع يتكلم فلان وفلان ويجتهد فلان وفلان ثم نخرج. مادة الاجتهاد الجماعي أي أساسها فردية. أي صح، هذا نعم نعم هذا صحيح. إذا أردنا نقوم مثلا بمعرفة أو رصد ظاهرة معينة عامة ننطلق من الأفراد. أي نستقصي حالة الأفراد، يعني طريق الاستقراء صحيح. لا يوجد تعارض بين الفروض الكفاية والفروض العينية، حتى نخسر نقول بالتفضيل مثلا، يعني إذا تكلمنا كفروض مش كا لا يحصل عند كثير من الناس. مثلا الإنسان مشغول بمصلحة عامة، مسؤول في الدولة ولا في الدعوة ولا كذا، ويترك واجباته التي تجب عليه شخصيا، ويترك أولاده ويترك زوجته وإلى آخره بدعوة هو في شيء عظيم كبير، أن يضيع أولاده أو تضيع زوجته أو والداه. احنا نعرف الحالات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ناسا لأجل أمه أو لأجل أبيه، أن فرض العين فرض كفاية يمشي بك وبدونك على كل حال، لكن أن تترك والدتك في مرضها أو في عجزها أو طعامها أو كذا وتقول لي تجاهد، فكثير من الناس اليوم هكذا، يعني يفرطون في الواجبات العينية التي تجب لهم لأنفسهم ولإيمانهم، ولذلك لا بد من هذا التوفيق. فالتعارض يحصل والخلل يحصل في هذه الصور. إنسان يقول أنا طبيب ولا أنا طبيب، تترك أولادك يمرضون أو إلى آخره، أو وزير أو رئيس، فهذا هذه الموازنات التي لابد من مراعاتها، أن لا نغفل الواجبات الفردية، ليس فقط للفرد نعم للفرد نفسه، ولكن يجب أن نستحضر حتى لا نقع في الموازنة الخطأ، أن حفظ مقام الواجبات العينية في النهاية هو أكبر مردودية لصالح المجتمع. بتقول قاعدة تقول إذا تعارض في المساحة الخاصة المساحة العامة قدمت العامة، هل يمكن تفهم في إطار غير الفروض، يعني فرض الواجبات، يعني كلا الطرفين؟ لا، لأن الآن المصلحة الخاصة والمصلحة العامة هذا غير الفروض، قد يتداخلان الموضوعان، لكن كما الآن مثلا في نزع الملكية، أنا عندي قطعة أرضية، ماذا ستفعل بها؟ أنا أفكر، تارة أزرعها، تارة غدا، تارة أتركها، ونحن محتاجين لاستعمالها للمدينة وللمجتمع وللطريق وإلى آخره. نحن لم نمنعك من هذا، ليس هو الواجبات، لا نقول لك اترك صلواتك وصيامك وتعالى للجهاد وتعالى واترك قراءتك وامتحاناتك، هذه مصالح لا تترتب عنها واجبات، وإنما نقدم ومع ذلك تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ليس على إطلاقه كما هو معروف، لأنه الإنسان لا ننزع قطعة أرضية لأجل أن نقيم نصب تذكاري مثلا، لا دعنا من نصب التذكاري، خليني في قطعتي أفعل بها ما أشاء. إذا تنزع لأمور ضرورية أو حاجية أكيدة أو الشخص نفسه ليس له احتياج معين أو بمعنى هناك عدة شروط وضوابط لترجيح، وليس كل مصلحة عامة تداس لأجلها المصلحة الخاصة. على كل هذا استطراد مفيد على كل حال ويستحق الموضوع أكثر من هذا. المهم الشاطبي ذهب مع الجمهور فاعتبر أن الواجبات العينية هي الأساس والواجبات الكفائية مكملة لها، لأنه انطلق من أن الواجبات الكفائية إنما يؤتى بها لعجز الأفراد بأفرادهم وعجز كل فرد بمفرده أن يحقق كل ما يحتاجه، فلذلك تأتي أشكال من التعاون. الإنسان لا يستطيع بمفرده أن يوفر كل احتياجاته من لباس وطعام وبناء، والبناء نفسه فيه مئة تخصص، الآن لا يستطيع أن يحمي أمنه، إذا ذهب إلى زراعته سرقت داره وانتهكت حرمات إلى آخره. فمن هنا بمعنى أنه حتى من حيث الترتيب العملي في الحياة ينطلق الناس من التزاماتهم الشخصية وجهودهم الشخصية، فإذا عجزوا بدأوا يرتبون على مستوى القرية على مستوى القبيلة إلى كما قال الشاطبي إلى أن وصلوا إلى إقامة الممالك. ما إقامة الممالك إلا بحث عن صيغ تحقق ما عجزنا عن تحقيقه بأفرادنا وأعياننا. فإذا حتى من في انطلاق الحياة وسيرها الطبيعي الناس يتدبرون أمورهم بأفرادهم، والفرد مع فرد آخر، والزوج مع زوجته، والابن مع والده، والوالد مع، لكن شيئا فشيئا يجدون أمور تحتاج إلى مئة من الناس، أمور تحتاج إلى كذا، أمور تحتاج إلى مئات ويفرغون لها كذا إلى آخره. فجاءت أساليب، ظهرت الفروض الكفائية وظهرت أساليب وصيغ إدارية وسياسية لتنظيمها تكملة للنقص الحاصل في الجهود الفردية والأداءات الفردية. فهذا أيضا يؤكد أن الفروض العينية هي الأصل، أو عفوا المصالح العينية والمقاصد العينية هي الأصل، والكفائية تأتي مكملة لما عجز عنه الأفراد والأعيان. كذلك في هذه المسألة ذكر الشاطبي أن الواجبات والأعمال الكفائية لا حظ فيها للقائم بها، لأن القائم بها لا يجوز له أخذ أجور وعوائد ومكافآت عليها. الواجبات والأعمال الكفائية هذه كلها من المقاصد الأصلية، لأنها لا حظ فيها للمكلف، والدليل على أنها لا حظ فيها للمكلف أنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ عليها المقابل. والمقابل هنا ليس هو ما نسميه الآن أجرة رئيس الدولة أو قادة الجيش أو برلمانيين، لا، هذه تسمى في الفقه الإسلامي يرزق رزقا أو يعطى معونة، هذا هو التسمية. أرزاق. نعم، الأرزاق يعني، صح. إيه؟ أرزاق يعني. أي يرزق الأرزاق أو المعونات، يعني نعينه على حاجته ليقوم بحاجتنا. لكن ما يقصده الشاطبي هي أن الإنسان قائم بمنصب فيأخذ من الناس الأجور، أو الإنسان مثلا الآن يأتي وزير أو رئيس دولة أو كذا فيحقق رفاهية للناس، لو أردنا أن نعطيه ما يستحق نفرض أن نفرض له 10% من التنمية التي حصلت في المجتمع. الآن أردوغان يمكن يكون أغنى أغنياء الدنيا لأنه المفروض يأخذ التنمية التي حصلت بشهادة الجميع، المفروض يفرض له نسبة منها، هو صاحبها بمنطق التجارة والحياة الدنيوية وكذا، مش يأخذ أجرة مثل أجرة الفاشل. الرئيس الفاشل الذي أدى إلى إفلاس الاقتصاد يأخذ نفس الأجرة التي يأخذها إلى آخره. وكذلك القاضي القاضي الذي ينظر في عدد من القضايا والآخر ينظر في عدد أقل وهذا فيه من العدل يأخذان هذه المعونة بدرجة واحدة. المفتي وهكذا تتفاوت مردودية هؤلاء القائمين بفروض الكفايات ما بين ناجح ومفلس وضعيف وقوي، ولكن لا أحد يجوز له أن يأخذ مباشرة أجرة على عمله، يأخذ أجرة أو ما يشبه الأجرة على تفرغه وليس على عمله بالذات. فإذن هذا مما يجعلها أنها من المقاصد الأصلية التي لا حظ فيها للمكلف. فالوالي والوزير والقاضي والمفتي إلى آخره يأخذون، نعم، ولكن هذا غير، هذا لا ليس على أساس الاستحقاق والمردودية والأجرة التي تقابل كل عمل على حدة. الآن تعرفون مدراء أو مديرو الشركات والأبناك يأخذون أكثر من رؤساء الدول بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأن هذا يقوم بخدمة حقيقية، وهو رئيس الدولة وظيفته يعني محدودة وراتبه محدود، حتى قبل أن مدير الشركة والبنك وكذا يتعامل بحسب المردودية وبحسب ما أتى به وبحسب سجله إلى آخره. أنا أعرف أحد الإخوة الآن وزير في المغرب، قال لي الآن أنا أصبحت فقيرا لأنه كان محاميا كبيرا في الدار البيضاء، الآن صار وزير الداخل فعلا توقفت مداخله لأنه ترك مكتبه بالكامل، وراتب الوزير كان يأخذه أحيانا في ملف واحد. راتب الوزير أحيانا لسنة أو لعدة أشهر كان يأخذه في الملف الواحد. فإذن هذا معناه أنه يأخذ شيئا محددا، بينما المحامي الذي يأخذ أجرة حقيقية يأخذ بحسب الملفات وبحسب الجهد وبحسب كذا وبحسب. فإذن على كل حال من يتولون فروضا كفائية لا يأخذون على التحقيق أجورا وعوائد ومكافآت، وإنما يمنحون ما يساعدهم على التفرغ والقيام بهذا العمل والانقطاع عن الكسب الحقيقي. نعم. في الهيئة الشرعية الإسلامية يأخذون طبعا المكافآت طبعا، وكان في طرح النقاش هل يجوز الهيئة الشرعية أن تأخذ نسبة من المعاملات الضخمة التي فسقط على المنع طبعا أنه لا نعم كان على الهيئة نفسها تقرر أو لا أعلن عن نفسها زيادة جماعية تقرر هيئة خارج هذا كل حال. وإن كان إذا تحلوا بالنزاهة والشجاعة حتى هم يقولوا لا، نأخذ طريقة أخرى هي التي نتحدث عنها. الإنسان يعطى صحيح ما يحفظ له كرامته وما يمنع الناس من أن ينصرفوا عن هذه الواجبات، هذا شيء يكون محترما يكون ساترا يكون كذا، ولكن ليس حقيقة على منتوجهم كما نفعله في التجارات والصناعات والزراعات وغيرها من المكاسب. هذا هو المقصود. فالمفتي لا يأخذ مثلا يفتي فتوى قل له أنا فتوايا أحلت لك الملايين، هات 2 مليون على الأرض وهكذا. لكن فضلتك في الفقه الشيعي بيأخذوا يعني خمس، يعني طالما أنت بتتبع يعني لا، الخمس ليس بصفته مفتيا، بصفته من ولاة الأمور يعني يأخذ الخمس وينفق إيه، لكن هو كمان في مقابل الخدمات. يعني مثلا لما يكون في شخص شيعي مثلا في هولندا وعايز يسأل السيستاني بيسأله يأتيه الجواب مباشرة لأنه عنده مندوبين لا ويعطيه الأجرة مباشرة على الفتوى. أيوة هذا الذي نحن فيه، هو بيعطيه الخمس. يعني جزء من هذا هي مسألة أنه لما يسأله سؤال مباشرة يأتيه الجواب، المندوب يتصل وكذا لا، هل هو يفعل هذا لأنه يدفع؟ بمعنى لو جاء من شيعي آخر لا يلزمه الجواب؟ لا، هو شيعي من أتباع مرجع آخر لا يجوز أظن. لا لنفريد ما عارف التفاصيل يسأله ويقول يا مولانا أنا من آل البيت ومن أتباعكم المخلصين أسأل كذا وكذا لا على كل حال احنا ما عارفش لكن على العموم الخمس يعطى للمرجع لينفقه وليس لنفسه الخمس لا يأخذه لنفسه لا لا لا لا لا, لا يمكن لا, لا ينفقه على طلبة العلم على فقراء طائفة على كذا على مشاء على كذا يعطى له بصفته وليا من ولاة الأمر لينفقه مثل ما يأخذ رئيس الدولة الضرائب أو تأخذ الدولة الضرائب وكذا إلى لا يأخذه جزاء له على أنه مرجع هذا من أكلم الناس بباطل حقيقة لأنه هذا الأمر يعني يحسب كأنه ركن لا احنا الآن فقط الزاوية التي نحن فيها أنا ما عنديش تفاصيل كيف ولكن زكاة لأنه من الجانب الآخر هو مسألة الاستقلالية عن الدولة عندهم استقلالية فظيعة على الأقل من الناحية المادية صحيح ماذا يترتب عن هذا التقسيم ما هو؟ ما الذي يترتب إلى أصلية وتبعية أصلية وتابعة؟ نعم. أشياء كثيرة. كثير. إحنا جايين الآن اليوم وفيما بعد إن شاء الله. إذن الواجبات الكفائية كلها تعتبر واجبات أو تعتبر مقاصد أصلية. لأنها لا حظ فيها والدليل هو هذا أنه لا تعطى فيها أجور مباشرة على الخدمات وإنما يعطى أصحابها أرزاقا أو معونات أو حتى رواتب لكنها على تفرغهم وليس على الخدمات بعينها ولا يجوز لهم لا يجوز للقاضي أن يأخذ من المتقاضين ولا من المفتي أن يأخذ من المستفتين ولا من الوزير أن يأخذ عوائد ما أنتجه وما جلبه إلى آخره هذا المعيارين نعم المقاصد التابعة ننتقل إلى المقاصد التابعة وهي التي كما قلت يسميها الفقهاء حقوق العباد هي ما أصله هو حاجة الفرد ورغبته ومصلحته ولذته وطلباته وشهواته فهناك أحكام في الشرع وخاصة المباحات لأن المقاصد التبعية أكثرها ينجم عن التابعة أكثرها ينجم عن المباحات وإن كان قد يوجد ذلك حتى في بعض الواجبات أو المندوبات لكن أساسا المباحات هذه المباحات أبيح للناس أن يكتسبوا الأموال وأن يستعملوها وأن يتزوجوا ويستمتعوا بزواجهم ومختلف فوائده وأن يطلبوا الراحة ويطلبوا النوم ويطلبوا السفر وأن يستمتعوا بالألبسة وبالأتات وبالعمران إلى آخره هذه هي المقاصد التابعة والتي معيارها هو حظ المكلف هل المكلف حينما يقوم بهذا العمل سواء كان مباحا وهو الغالب أو كان مندوبا أو كان واجبا حتى لو كان واجبا بعض الأمور واجبة لكن ما هو دافعه وما هو الدافع الذي لأجله أيضا الشرع وضع هذه الأحكام بالإباحة أو بالوجوب أو الندب هي رغبة الناس ومصالحهم واحتياجاتهم الفردية المباشرة فإذا المقاصد التابعة تكون لحظ النفس ورغبات النفس وللفائدة المباشرة منها لكن هذا التقسيم أيضا لابد من جهة المقاصد التابعة رغم أنها لحظ النفس فإنها في النهاية تصب في خدمة الغير أي أنها بشكل ضمني تحقق المصالح الأصلية والمقاصد الأصلية كما أن المقاصد الأصلية أيضا ولو أنها بشكل مباشر لا تطلب لأجل فائدة فردية وشخصية وحظ من حظوظ الحظوظ العاجلة للنفس ولكنها في النهاية أيضا لها مردودية في حظوظ النفس. إذن المقاصد الأصلية تؤدي إلى خدمة المقاصد، تحصيل المقاصد التبعية، والمقاصد التبعية تؤدي في النهاية إلى خدمة المصالح الأصلية أو المقاصد الأصلية التي لا حظ فيها للنفس تعود بالحظ. إذن في النهاية هذه المقاصد الأصلية والتبعية في المحصلة النهائية كل منها يحقق حظ النفس ويحقق مصلحة المجتمع أو الأمة أو البشرية. إذن كل منهما، فقط الفرق هو أنه في المقاصد الأصلية في البداية لا تطلب الحظوظ بها، ولا يقصد الشرع تحقيق إعطاء حظوظ عليها في البداية، لكنها في النهاية كما قلنا كما ذكرنا الآن فروض الكفايات في النهاية ستعود على الشخص في جيبه وأمنه وراحته وصحته، ولكن في البداية يجب أن يؤديها، حتى لأنه إذا سمحنا من البداية أن تكون هذه المقاصد الأصلية الكبرى الكفائية والعينية بما فيها العبادات أن تطلب لحظوظ النفس تفسد من البداية، وسيتحكم فيها قصر النظر وتتحكم فيها الأنانيات. فلذلك الشرع جعلها على سبيل العبادات وعلى سبيل القربات، واعتبرت في اصطلاح العلماء حقوق الله تعالى تعظيما لشأنها وتنزيها لها عن الرغبات القصيرة والأنانيات القريبة، لكن هي في النهاية تعود على الناس بحظوظهم. والحظوظ كذلك ما جعل فيه حظوظ للنفس، صحيح الإنسان يجري يومه وحياته لأجل المال ولأجل البناء ولأجل رصيده في البنوك ولأجل كذا وأن يكتسبه، ولكن حيث لا يدري هو يخدم الناس، يخدم الناس. إنسان يفني حياته ويستهلك راحته لأجل أن يقيم مشروعا بعد مشروع وأن يوسع مشاريعه ويكون له، ولكن هو في النهاية يشغل الناس وينتج لهم ويعطيهم، ومن حيث إذن فهذه تؤدي إلى هذه ضمنا وهذه تؤدي إلى هذه ضمنا. المقاصد الأصلية ضمنا وتبعا تخدم الحظوظ، وما يطلب للحظوظ أيضا ضمنا وتبعا يخدم المجموع ويخدم المقاصد الأصلية. فمن هذه الجهة كما يقول الشرح، فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا، أو جعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولو شاء لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى الحظوظ، فإنه المالك وله الحجة البالغة، ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا في الدنيا والآخرة، وجعل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. فبهذا الحظ قيل إن هذه المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول. بهذا الملحظ وبهذا الاعتبار قيل إن هذه المقاصد توابع وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية، والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. تفضل. عبارة جميلة دي في الأخير. صحيح. قلت أنا كأنه يفهم من كلام الإمام الشاطبي أن الشرع يقصد إلى رعاية المقاصد الكلية، وأن المكلف يجب أن يتوخى المقاصد الأصلية خاصة عينية الكاتب أم عامة أكثر حتى طبعا وافقت هواه أو لم توافق هواه، حققت هذا الكلام يعني. لا هو الآن هذا موضوع له نفس طويل فيه جدا، احنا تابعينه الآن وبعد الآن، ما هو الأفضل وما هو المشروع وما غير المشروع فيما يقصده المكلف، هل يعمل على هذا الأساس أو على هذا الأساس، هذه أمور جيدة. لكن الآن يعني قصد وصرح بهذا أنه النظام الشرعي لحفظ المصالح وضع على أحكام الوجوه وأتمها، بحيث الآن يقول لك تفضل أنت تريد شهواتك في هذه الحدود، تفضل لك شهواتك من مناكحات وأطعمة وأشربة واكتسابات وعمران وتبنون إلى آخره وتفعلون إلى آخره، لكن هذا في حدود أمور مبنية على الحافز الشخصي والشهوة والرغبة النفس وحاجة الجسم، تفضل لا بأس عليك، لكن الشرع له في ذلك في تصرفك وأنت تطلب كما في الحديث وإن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان، فكذلك إلى آخره. الإنسان وهو يأتي شهوته لكن في الحدود الشرعية، وهو يأتي شهوته في المال، وإنه لحب الخير لشديد، حب الإنسان حبه للمال، كلا بل تحب المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. طيب تحب المال معليش تفضل، تريد واديا من ذهب إذا استطعت تفضل، تريد أكثر تريد كذا، فقط يكون بهذه الكيفية ولا يكون بهذه الكيفية، وتؤدي حقا معينا أو حقوقا معينة وتفضل. ولذلك صحيح عند العلماء خلافا لمن قال بأن الثروة لا يجوز مذهب أبي ذر وينسب حتى إلى علي، لا الصواب هو أنه لا حد لتنمية الإنسان لثرواته. نعم البعض يحدد إيه نعم، قول ضائع كان عند بعض الصحابة وخاصة أبو ذر معروف، أبو ذر معروف كان لا يرى أن تزيد على حاجة يومك، ويروى عن الإمام علي 400 درهم لا يزيد الإنسان عليها، وهذا كله غير صحيح. على كل حال غير صحيح في حكمه، أما هل يصح النسبة أبو ذر النسبة إليه قطعية، علي لا يروى عنه. فإذا هذا من زاوية، هناك مجموعة من المصالح تتحقق بالحافز الشخصي القريب العاجل الحظ العاجل، ولكنها في النهاية بمجموعها بالنسبة لكل فرد في حياته، بمجموعها بالنسبة لمجموع الأفراد، تصب في المقاصد العليا والمقاصد الكبرى. هذا من زاوية أخرى، مقاصد يبدو أنها تعبدية وليس فيها إبطال الحظ العاجل، طلب الحظ العاجل فيها لا يجوز، ويجب أن تكون حسبة وإلى آخره، وليس لك حظ فيها تفعلها كما قال الشاطبي بمقتضى العبودية، ولكن أيضا في النهاية غيمها سيسقط عندك وسيضع بين يديك الدراهم والدنانير والأمن والراحة والصحة وكذا. هذا هو الآن، هذه هي هذا التكامل وهذه الحكمة البديعة التي ليست مع تعجل المتعجلين طلاب الحظوظ، وليست مع إسقاط الحظوظ بدعوى نحن عبيد لله لا أقل ولا أكثر إلى آخره. ما ينبني هذا كله سيأتي مزيد منه. الضروريات، المسألة الثالثة، ممكن نسمي المقاصد الأصلية مقاصد استراتيجية، هذا وصف جديد لك التعبير المعاصر تعبيرات استراتيجية ولا كبرى ولا ما أدري إلى آخره، كل هذا ممكن. نعم. المسألة الثالثة قسم فيها تمهيدا لما سيبنيه بعد قليل نذكره، لكن ذكر فيها بأن الضرورية. عندك تعقيب على هذا التقسيم يعني متفق معه؟ يعني طبعا لا، وأنا أشرت في البداية قضية اعتباره للمقاصد الأصلية هي ما لا حظ فيه، بمعنى لا حظ فيه ابتداء. هذا هو اللي أنا أشرت في البداية، قلت هذا تفرد به الشاطبي، لست أنا من يخالفه، بل فقضية الحضور الحدود ومشروعيتها حتى من البداية في جميع الأعمال من البداية، هذا أمر عليه جماهير العلماء، وإنما ترفع عنه يعني فئة من الزهاد ومن يعني والمفرضوه مذهبا ولا واجبا ولا فرضا إلى آخره، هذا أشرت إليه. ولكن أنا أفضل يعني لأن هذه الأمور مترابطة، وخاصة ستأتي آثارها وسيكون المجال للتعقيب ألزم وأوجب. ما الذي يجي، هل يجوز وما يجوز وما لا يجوز من العمل وفق هذا التقسيم، هذا هو. فإذا التحفظ أشرت إليه وأنا الآن أعيده فعلا. وأنت نفسك ذكرت في المرة الماضية أنه رغم أن الشاطبي في جزء كبير من كلامه في الموافقات وفي الاعتصام يقاوم غلو الفكر الصوفي، فإنه أيضا ليس بمنجا منه تماما، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني أنه لا يمكن للإنسان لفرد مهما أوتي من عبقرية أن يتحرر من ثقافة عصره كلها. نحن اليوم لا نستطيع أن نتحرر من ثقافة حقوق الإنسان مثلا، يعني ماثلة أمامنا تفعل فعلها إلى آخره، معايير دولية تفرض وكذا. فيكفي أن الشاطبي فعلا من القلائل اللي وقفوا أيضا بتوازن وباعتدال وبلطف وبأدب ليعدل بعض الأفكار وبعض النظريات، هذا يكفيه فخرا ويكفيه مكانة. فإذا تفهمنا هذا نتجاوز ولو لم نكن متفقين تماما، أيضا بحسب عصرنا. نحن اليوم قديما كان الناس يتحدثون، علماء وأهل الأديان كلهم، عن إغراق الناس في طلب كذا والشهوات والدنيا والماديات. لا، الآن الماديات لم تعد هدفا فرديا، أصبحت فلسفة للدول، التنمية، الرفاهية، كذا. فلم يعد بمقدورنا نحن أن نقاوم هذا، لم يعد أمامنا إلا أن ننخرط فيه بشيء من التلطيف والتهذيب. فهكذا ثقافة العصر وقيم العصر طبعا نسبيا تتغير، فلا يستطيع أحد كائنا من كان. الآن أنا حين أقرأ كثيرا في كتب ابن تيمية كان يضرب في كل اتجاه ضد المتكلمين والصوفية والفقهاء، ولكن هل هو خرج عنهم تماما؟ لا، خرج عنهم في قضايا معينة أصولية وفقهية وكلامية. منهج السنة نفسه ألفه للرد على الشيعة، هل كان الشيعة يحتاجون إلى 10 مجلدات يفني فيها ابن تيمية ما أدري كم سنة وكذا؟ يعني كما قال ابن العربي عن إمام الغزالي طبعا دخل في التصوف إلى أبعد الحدود، ودخل في الفلسفة إلى أبعد الحدود، هذا أهم ما يميزه عن شيخه الجويني. لا، فقيه مسلم لا أقل ولا أكثر، فقيه مسلم، أصولي مسلم، قاضي مسلم، متكلم على الطريقة الإسلامية، لكن الغزالي لا، الفلسفة، الفلسفة اليونانية. حين نقول الفلسفة في ذلك الوقت هي الفلسفة اليونانية بكل مصطلحاتها ونظرياتها. دخل في التصوف نظريا وعمليا، لذلك قال ابن العربي قولة معروفة تعتبر عبرة لكل واحد، قال شيخنا أبو حامد، هو شيخه طبعا عاشره ولازمه في بغداد، شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فأراد أن يخرج فما قدر. فالغزالي من أهم الأمور التي اشتهر بها ماذا فعل الغزالي؟ رد على الفلاسفة وكفرهم في تهافت الفلاسفة، لكن هو أيضا بقي فيلسوفا بشكل أو بآخر إلى آخر. أبو الحسن الأشعري خرج من المعتزلة وأسس المذهب النقيض الذي نسف الاعتزال وتقريبا قضى عليه، لكنه بقي معتزليا في قضايا معينة. فإذن على كل حال ثقافة العصر لا يستطيع إنسان أن يتجرد منها كتجردنا نحن من ثقافة القرن الخامس أو السادس، ولكن نحن أيضا غارقون في ثقافة عصرنا. هذا فإذا الشاطبي ليس مطلوبا منه أن يكون خارجا خروجا مطلقا عن زمنه وبيئته وثقافة عصره، ولا ندعي أننا نحن على حق وهو على خطأ، الله أعلم. إذا المسألة الثالثة كما قلنا الضروريات، قال الضروريات كضروريات منها ما فيه حظ عاجل وما ليس فيه ذلك. الأول أي ما فيه حظ عاجل يتضمن الاحتياجات والتصرفات الفردية العادية في المعاش والحياة الدنيوية، والثاني أي ما ليس فيه حظ عاجل وهو فروض العين كالعبادات، ومنه ما هو هذا فرض العين. المهم في هذه المسألة هو أن ما فيه حظوظ النفس عادة ما المسألة ذكرناها من قبل، الآن جاء وقتها نعم في كلامنا على التداول نعم. ما فيه الجديد في هذه المسألة الذي يضيفه هو ما فيه حظوظ النفس عادة ما يكون الطلب الشرعي فيه مخففا أو غير مؤكد، ولا يكاد يتجاوز حكم الندب، إما الإباحة أو الندب. قلما نجد شيئا يمكن أن نقول فيه الوجوب إذا كانت النفس تشتهيه، ما تشتهيه النفس ويكون تحقيقه عائدا عليها بالحظ وتلبية رغباتها، هذا عادة الطلب الشرعي يكون فيه مخففا مهما تكون أهمية ذلك الشيء، نظرا لأن التعويل وقع على الطبع وليس على الشرع. ومن هنا أيضا قال على سبيل المثال قضية المناصب، هذه المناصب ضرورية جدا جدا، لا تستغني عنها أمة في يوم واحد، لا تستغني ولو لليلة واحدة. ولذلك كما قيل أن ما أدري كيف القول، لا ليلة من إمام عادل خير، لا ليلة من إمام عادل خير من أن تمطروا، يروى حديثا وإن كان ضعيفا، من أمطر 40 سنة أو 40 كذا، ليلة من إمام عادل خير من أن إلى، بمعنى نفعها ومردوديتها. ومع ذلك ليس في الشرع حث للعلماء والزعماء أن يتحملوا هذه المسؤولية وأن يقبلوا عليها وأن يقدموا عليها، لا في القضاء ولا في الخلافة ولا الإمارة ولا قيادة الجيوش. نعم يحث على الجهاد، لكن لا يحثك أن تكون قائدا، وليس في الإسلام صناعة القيادة كما يقال اليوم، يعني تكوين القادة لماذا؟ لأن هذه أمور مطلوبة فطريا وجبليا وغريزيا. فإذا الناس يطلبون، ولذلك كما يقال في بعض الأقوال الصوفية تقول حب الرياسة آخر ما يخرج من قلب المريد، آخر العقد المستحكمة في النفس ينجح الشيخ في أن يخرجها هي حب الرياسة، وإن كان في الحقيقة أنا لا أظن أنه يخرجها، ولكن يقمعها يروضها يروضها إلى آخره. هذا المريد شافي بجار الصديقين آخر ما يأخذ من خلال الصديقين هي ستكون بعبارات متعددة. كذلك من هذا الباب ذكر قول آخر نفيس ومهم، وهو أنه في الشرع ما يتعلق بحقوق الغير يكون آكد في الطلب عادة مما يتعلق بحقوق النفس. ما لين نفس الحقوق، أنت واجب مطلوب منك أن تطعم نفسك وأن تطعم زوجتك، الشرع يؤكد على زوجتك، وأما أنت فشأنك. وهكذا إنسان مع حقوق الناس، مع من يعمل تحته، مع من هو تحت يده، حقوق الرعية بالنسبة للراعي، التأكيد ليس على حقوق نفسك وإنما على حقوق غيرك. مع العلم يمكن يكون نفس الحق إذا تعلق بغيرك تجد الشرع يأمر ويحث والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، إذا تعلق بنفسك يذكر أو لا يذكر أصلا. فهذا من هذا الباب أيضا، باعتبار أن حقوق النفس الإنسان جبل على طلبها وعلى المبالغة في طلبها وعلى الإفراط في طلبها وإلى آخره، وحقوق الناس إن لم يجبل على هضمها على الأقل لم يجبل على الحرص عليها، حرصه على مصالح نفسه. ولذلك ابن عاشور فيما أذكر، أنت ذكرت أنه فعلا ابن عاشور له أمور لم يتجاوزها الناس بعد في حقوق العمال، هو تناول في الحقوق في المقاصد الخاصة في القسم الأخير من الكتاب الحقوق الخاصة، منها جاب حقوق اسمها هو الحقوق العقود المنعقدة على الأبدان، حقوق العقود أو الأعمال المنعقدة على المهم ما نسميه اليوم حقوق العمال. وقال أحكام الشرع وأحكام كثير من الفقهاء دائما إذا تعلق الأمر بطرفي العقد أحدهما ضعيف والآخر قوي تجد الشرع يحتاط للضعيف فيحمي حقوقه ويوصي به خيرا وكذا. ولذلك مما استدل به في النقاش الذي دار على بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يخلفه، استدل بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المهاجرين بالأنصار، معنى أننا نحن سنعكم، يوصي القوي أن يرفق بالضعيف، وأوصى الرجال بالنساء، كان يستوصي بالنساء خيرا. فإذا دائما الشرع يحتاط للضعيف فيوصي به ويرغب، مع العلم أن الحق قد يكون متساويا في الأصل بين الضعيف والقوي، فنحتاط لصاحب المزكي كما نحتاط لآخذ الزكاة، لكن هناك اعتبار يجعلنا نحتاط لصاحب الزكاة أكثر لأنه أقل قدرة على الدفاع عن نفسه، بل أحيانا ربما ليس له القدرة حتى على أن يعرف حقه. فإذا الرعاية الجانب الضعيف ونوع من التغاضي عن الجانب القوي هذا من شأن الشرع ومن سياسته التشريعية. هذه هي المسألة الثالثة. في هذه المسألة الثالثة فرع عليها، احنا الآن يبدأ في الآثار العملية وستتلاحق في المسائل القادمة فصلان، هناك فصلان بعد هذه المسألة الثالثة، بعد الثانية والثالثة أو بعد الثالثة بصفة خاصة. الفصل الأول أن ما ليس فيه حظ للمكلف بالقصد الأول أي الأصلي يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني أي تبعا وضمنا، وقد تقدمت ضمنا أن المكلف حين يقوم بالحقوق الأصلية والمقاصد الأصلية التي من جهته يجب أن لا يكون فيها حظ النفس حاضرا، ولا يجوز، لا يجوز، لأنه إن حضر حظ نفسه قد يكون آثما، قد يكون عمله محبطا إلى آخره، ولكن مع ذلك هذا لا يمنع من أنه هو نفسه يتحصل ضمنا هذا ليس في العوائد غير المباشرة، لا بشكل مباشر. الآن بشكل مباشر مثلا الذي يتولى الولايات العامة من قضاء وفتية وخلافة وجهاد وما إلى ذلك، طبعا لا يجوز له أن يقصد حظ نفسه بهذه، لكن في ثناياها وأثناءها حظ النفس حاضر، ويأتيه هدية من الله تعالى ويأتيه بدون. فمن ذلك كما ذكر أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الولايات عادة لهم احترام معين، وهذا الاحترام هو في نفسه ثم تنجم عنه فوائد. فإذا الإنسان حتى في صلاحه وعباداته يصبح مصدقا، يصبح مؤتمنا، يصبح مخدوما، أحيانا الناس تبادره. ماذا بقوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال؟ لا هو هذا بالنسبة إلينا يدخل فيما نحن فيه، يعني هذه تبعية على كل حال، ليست ليس لأجل هذا شريعة الصلاة، لكن أرحنا. لكن مع ذلك الشاطب الذي يقصده هو ما يأتي من الناس، لأنه هنا الخطورة والتحريم عادة والمنع. أما ما بينك وبين الله هذا أمر هين، ومع ذلك لم يخرج عما نحن فيه، هو مقصد تبعي، هو نتيجة تبعية. وليس يشعر بقلق، يشعر باضطراب نفسي، يريد أن يصلي أو يتلو القرآن وهكذا، لا يجوز له أن يقصد أي كان إذا حزبه أمر فزيع. ما الماضي لأن المسألة خامسة، المسألة الاضطرابات نفس الحديث نفسه ذكر المسألة الخامسة ستأتي ذكر الحديث ما ذكر أيضا كاعتراضات ثم أبين وجهه. أوقف آخر المطاف هذا مقصد كذا ليس أصلي. لا أنا قلت يعني إذا كان يشعر بقلق ويريد الصلاة فقط ليستريح أو يطمئن أو حاجة. ذكرت في الأسبوع الماضي كلام طرع في أي قضية تشريك في مراعاة الناس. الضابط في المسألة هي مراعاة الناس، مراعاة الناس أو عدم مراعاتهم. لا هو الآن مفهوم الأخ شوقي يقصد أنه الإنسان قد يذهب إلى الصلاة ومقصده أن يدفع عن نفسه ما هو فيه من غم وقلق، فيكون مقصودا ابتداء. يعني أظن يعني كثير من العلماء يعني كان الإمام تيمية لما تنغلق عليه مسألة من المسائل كان يذهب إلى مكان ما في مسجد ما صلي ركعتين حتى تنفك هذه المسألة. لا وهذا يعني أصله الآن العبادات قد تتعدد أسبابها طالما ليس فيها رياء. أصله الحديث لا، بمعنى أنه إذا قلنا العبادات ما مقصودها الأصلي هو التعبد هو الخضوع، لا يبدو وكأن هذه الأمور شيء آخر. فهذه الأمور أولا إن كانت أغراضا تتعلق بالعلاقة مع الله تعالى واستجدائه والاستعانة به والفزع إليه، هذه لم تخرج عن المقصود الأصلي. لكن لو فرضنا أنها فيها شيء دنيوي مادي جسدي، هذه هي اللي نشوف، وطبعا ستدخل ولكن ستعتبر من المقاصد التبعية، كمن يحب أن يتوضأ لكل صلاة لأن الوضوء يعجبه ويريحه ويمتعه وخاصة في إلى آخره. فهذا ليس مطلبا يعني متعلق بالتعبد في ذاته، لا هو ينشرح له سواء الاغتسال أو الوضوء أو هذا سيكون من المقاصد التبعية، لا ينبغي أن يصبح مقصدا أصليا في العبادة وفي الصلاة. فأرحنا بها يا بلال، إذا فرضنا مشينا مع هذا التقسيم والتفسير، إذا قصد بأنها راحة بين يدي الله وبذكره لم تخرج عن المقصد الأصلي. إذا فرضنا أنها راحة من النوع الذي نقصده باللعب واللهو والنكات وما إلى ذلك، هذا لو جاز سيكون مقصدا تبعيا. ولذلك الحديث الآخر وهو في موضوع نفس الصميم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه هذا ما لم يخرج عن المقاصد الأصلية، لأنه لجوء إلى الله وتعبد بين يديه وإياك نعبد وإياك نستعين، هذه الصلاة، هذا المقصد الأصلي اللجوء إلى الله تعالى. شو هو أجاب جوابين مثل ما تفضلت يعني. الجواب الثاني يقول أن طلب الحضور قد يكون مبرأ من الحضور إذا كان الباعث أمر الله. الباعث على فعل هو ثم جاء أشياء أخرى يعني. لا، وفي هذا الفصل نفسه اللي احنا كنت أذكره قال ما ليس فيه حظ للمكلف بالقصد الأول أي القصد الأصلي يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني أي تبعا وضمنا، وذكر مجموعة من الفوائد النفسية والاجتماعية للعبادات وللاستقامة والصلاة. والعكس أيضا، ما فيه حظ للمكلف، ما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول أي بالقصد الأول يريد شهوته ومتعته وفائدته يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ، يحصل بدون قصد منه كنتيجة وثمرة، أي هنا المصلحة العامة أو حق الله. الفصل الآخر في الأعمال الكفائية نفسها من حيث حظوظ المكلف فيها، وقسمها أيضا تقسيما آخر إلى ثلاثة أعمال الكفائية. هنا الواجبات الكفائية حين يقوم بها الإنسان أو التي يقوم بها مختلف من يقوم بها من الناس. فمن الناحية الشرعية هناك ثلاثة أقسام: قسم اعتبرت فيه حظوظ المكلفين، وقسم لم تعتبر فيه حظوظ المكلفين، يعني لا يجوز لهم أن يطلبوها بحال، وقسم يتوسط وتتجاذبه. لا بأس نشوف بعض 300 عباراته في ذلك، وهو الفصل الثاني والأخير في هذه المسألة. قال قسم لم تعتبر فيه أو لم يعتبر فيه حظ المكلف بالفصل اللي بعد المسألة الثالثة. قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال لا يجوز. لا يجوز الأصلي. نعم، بالقصد الأول. أي بالقصد. نعم، بالقصد الأول. نعم، أنا ذكرت أنه يستعمل القصد الأول والقصد الثاني. إذن بالقصد الأول لا يجوز بحال من الأحوال شرعا أن يدخل الإنسان في الولايات العامة لأجل حظ نفسه، هذا لا يجوز. تريد حظ نفسك اذهب إلى التجارة واذهب إلى الفلاحة واذهب إلى، تريد أن تكون رئيسا وقائدا وبرلمانيا ووزيرا وأميرا، هذا لا تجوز فيه الحظوظ، لك فيه ما تحتاجه. يسمونها النزاهة، يسمونها حاليا النزاهة، نزاهة التجرب. لا، النزاهة احنا الآن في أمر أبعد، وهو في الدوافع. الدوافع، الدوافع من البداية. لأن الآن مثلا إنسان الذي يترشح للانتخاب يكون عضو في البرلمان، وهذا حاصل عندنا وإحنا كنا نعيشه. يقول لك هو معلم يأخذ 5000 درهم، سيصبح برلماني يأخذ 30000 درهم. طموح. هل يجب؟ بعض الإخوة كانوا يقول لي ما لا، لا أقول بغيت 30000 درهم ترك معلم وصبح تاجر وستأخذ 30000 درهم، أما هذا لا. وهكذا وزير كذا كذا إلى آخر هذا. فإذن هذا كلام الشاطبي وله فيه ما فيه من حكمة، ولكن قد يناقش، قد يناقش، لأن هذا كل حال أغلق الباب نهائيا بالنسبة للولاية الشرعية. لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون القصد الأول فيها هو أنها لتنمية كذا ولنيل كذا إلى آخر. هي مصالح شخصية. نعم، مصالح شخصية. القسم الثاني اعتبر فيه ذلك. إذن هناك ولايات يجوز أن يطلبها الإنسان ويمارسها لأجل حظ نفسه، وهي من عفوا ليس من الولايات لكن من التكاليف الكفائية، من الواجبات الكفائية أو من فروض الكفايات كالصناعات والحراف. هذه طبعا هي من فروض الكفايات. الإنسان الآن كما قلنا طبيب، محامي، عدد من الحرف هي تحقق فروض كفايات، ولكن يجوز فيها أن يكون غرض الإنسان الأول، أما الثاني فمن باب أولى أن يكون غرضه الأول هو مصلحته. الشاطبي يقصد أن هذا الذي قصد حظ نفسه في الولاية العامة مثلا هو آثم أو فقط لا لا يكتب له الأجر أو لا يتاب عليه؟ ايوه هو لم يقل لا أقوله، لكن أقل شيء لا يجوز لا لا لا لا لا أجر له فيها، ولا يكون عملا متقبلا. على الأقل هذا واضح، هذا أقل ما يلزم، هذا أقل ما يلزم في كلامه، وإلا قد يكون آثما أيضا، لأنه حين نقول لا يجوز، وإن كان هو المستعمل قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال، وإن كان بالقصد الثاني هذا سيحصل تبعا. إنسان يدخل في عمل سياسي أو يترشح أو كذا، هو هاجسه أن يخدم ويؤدي ولكن زادت مداخله وراتبه بغير طلب منه، أو على الأقل بغير أن يكون هو القصد الأول له، هذا مقتضى كلام الشاطبي أنه لا بأس به. إذن هذا قسم اعتبرت فيه الأمور، وهي المهن الشخصية، رغم أنها قد تكون تسد فروض كفايات، لكن مع ذلك حظ النفس فيها أن يكون حاضرا وأن يكون أساسيا وأن يكون هو المقصود الأول، هذا يجوز. وقسم آخر قال يتجاذبه هذا وهذا، يعني من قد تنظر من زاوية فتقول لا, لا, لا, لا, لا ينبغي، وتنظر من زاوية تقول لا بد. هنا تأتي بعض الوظائف التي هي في الأصل مأمور بها في الدين كدين وتدين، لكن مع ذلك متطلبات الحياة، متطلبات القيام بها، جعلت منها وظائف كغيرها من الوظائف، كالذي يقوم بأي عمل دنيوي وأجير عند غيره إلى آخره، كالذي يعمل في شركات وكذا. إذن منها هنا الوقف في أصله صدقة جارية، الوقف في أصله حسبة وعمل يعني إحساني، فإذن الذي يعمل فيه ويقوم عليه هل ينوي هل يكون كذلك الزكاة نفسها، وهي عبادة وهي ركن، ومع ذلك هنا الدليل فيها واضح أنه يجوز العاملين عليها، فالعاملون عليها يعني يأخذون منها، ويكون الإنسان إذا ذهب مثلا، إذا عندنا الآن بيت مال الزكاة والإنسان طلب أن يعمل معه، أو وزارة مكلفة بالزكاة وقدم طلب، هو بالنسبة إليه ليس هاجس الزكاة ولا الفقراء، هو يريد عملا لنفسه ويريد راتبا وعنده شهادة وعنده كفاءة إلى آخره. فإذن هذه قال تتجاذبها، أن أصلها هو أنها عبادة وأنها حسبة وأنها قربة، هكذا جعلت في الشرع، ثم كونها نوع من الاختصاص المهني، كونها نوع من الحرفة، هذا جانب أيضا يسوغ. فإذن هذه قال يعني فيها محل الاجتهاد. قال في الأخير وانظر ما قاله العلماء في أزرة القسام الذي يقسم بين الناس في التركات والشركات اللي عند تصفيتها، لهم خبرة في العقارات، في الأشجار، في التمار، في البضائع، وناظر الأحباس والصدقات الجارية وتعليم العلوم إلى آخره. هذا ما تيسر هذا اليوم، وبالله التوفيق. إذا كان بعض المناقشات والتعليقات دقائق متبقية. شون النصائح الأصلية نسميها استراتيجية، يمكن أيضا نسميها مصالح أو مقاصد مجردة. يعني كيف معنى مجردة؟ ما معنى مجردة؟ مجردة عن الحظ، عن المصالح الشخصية وعن الحدود، سواء كانت عينية أو كانت عامة. هي ممكن تسميها المقاصد الأساسية، هذا أقرب إلى الأصلية، أصلية بمعنى أن الشرع، نظام المصالح في الشرع له أسس ثابتة حماها وعظمها وقدسها وجعل لها حرمة، ومن حرمتها أنها مفروضة على الناس في جميع الظروف وجميع الأحوال. من حرمتها أن الإنسان يطلبها لله لوجه الله. فإذا هذه نظرا لأهميتها وخطورتها جعلت على هذا النحو. ولذلك في عبارة في التفريق بين حق الله وحق العباد مهمة: حق الله ما لا يقبل الإسقاط. ولو أنه لنفسك مثلا الإنسان ارتكبت في حقك جناية معينة فيها حد من الحدود، تسقطها أو لا تسقط، تتنازل أو لا تتنازل، ما سرقة مثلا، سرقة نعم، الزنا، العزل المطلق الإنسان الآن كما هو في القوانين، الخيانة الزوجية، يأتي الزوج أو الزوجة يتنازل فيخرج الزاني منهما وترفع عنه المتابعة لأنهم لم يعتبروا هذا من النظام العام. ولا يجوز أظن لغير المتضرر في المسألة أنه يرفع قضية أو كذا، يعني مثلا أنه مثلا أخو الزوج مثلا أو كذا، يعني يرفع قضية على المرأة ليس من حقه أساسا، يعني لا يكون الزوج فقط أو الزوجة فقط. لا، احنا مثلا في القانون المغربي لا، القضية ترفع بدون حتى الشرطة والنيابة العامة تفتح المتابعة، لكن إذا جاء الزوج وتنازل لا كلام لأحد. أو الحال والذي يحصل هو العكس، الزوج يكون في حالة زنا أي خيانة زوجية، تأتي الزوجة فتسامحه، العكس قل ما يحصل. هكذا في المغرب، هكذا في المغرب. لا ترجم، نعم لا ترجم. ليه إيش؟ لا في رجم. نعم. فإذا لا أظن في القانون المصري كأنه إذا مثلا لا قرأت هذا إنه الزوجة كانت زنت، فالشخص قتل الزوج في عراك بينهما، فخلاص سقطت الدعوة لأنه صاحب الدعوة صاحب الحق وهو الزوج، فبالتالي قضية الزنا هنا تنتهي. لا لا لا، يبدو إذا كان هكذا يبدو الصيغة اللي عندنا أفضل، لأن الصيغة اللي عندنا المتابعة تفتح، المتابعة تفتح وتنضي عادة، لكن إذا جاء الزوج أو الزوجة في أي مرحلة من مراحل التقاضي خلاص يعني يتم إسقاط الدعوة. أظن هي في كل الأحوال في القانون المصري جنحة أقصى من 6 أشهر إلى عامين. نفس الشيء احنا جنحة. نعم، ليست جريمة، يعني ليست جناية. قل عندنا الجناية 5 سنوات فأكثر. ما أدري التصنيف اللي عندكم هل هكذا؟ جنحة من 6 أشهر إلى عامين. الجنحة، لا احنا عندنا الجنح نوعان، الجنحة الضبطية والجنحة التأديبية، ولكن الصنفين معا إذا وصلت العقوبة إلى 5 سنوات تعد جناية، 5 سنوات فما فوق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.